اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس الإحكام، ما زلنا مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدله، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: واعلم أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية، أنا أريد أن أشرح من هنا قبلها بقليل، لا مستند فيها إلى نص معين فتحتاج إلى الاتفاق عليها وإثبات تلك القاعدة بدليل، وإن استندت إلى نص معين فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم ووجه الجمع بينهما إذا أمكن الجمع أو التعارض فنلجأ إلى الترجيح. وقلت إن هذه الجمل جمل نفيسة للغاية لأنها تعالج قضية يعني لم يتعرض لها الأصوليون في كتبهم، وهي قاعدة ما أو مسألة ما لو تعارضت القاعدة الكلية مع النص الخاص. كثير من الكتب في أصول الفقه لم تتعرض لهذه القضية، لو تعارضت الكلية القاعدة الكلية مع النص الخاص أيهما يقدم؟ الشيخ أولا قال: لكي تتحقق المعارضة بين القاعدة الكلية والنص الخاص لابد أولا أن ننظر في القاعدة الكلية إلى أي شيء تستند، فإن كانت لا تستند إلى نص معين مثل قاعدة العادة محكمة، أنا حاولت أن أبحث عن أمثلة تطبيقية مثل قاعدة العادة محكمة، إذا قلنا أنها لا تستند إلى نص معين وأن قاعدة العادة محكمة قاعدة شرعية تستند لا إلى نص خاص وإنما تستند إلى عمومات الشريعة، تستند إلى عمومات الشريعة. يقول: إن أخذت من قاعدة كلية، أن هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين فتحتاج إلى الاتفاق عليها مثل قاعدة العادة محكمة، فيتفق العلماء نعم العادة محكمة وأن كل شيء علق الشرع عليه حكما ولم يحد فيه حدا فقد أحالنا في تحديده إلى العرف، فهذه قاعدة الشيخ تحدث عنها، كل شيء حده الشرع علق عليه حكما ولم يحد فيه حدا فقد أحالنا في تحديده إلى العرف، فتحتاج إلى الاتفاق عليها وإثبات تلك القاعدة بدليل، هذا الدليل إذا لم يكن دليلا خاصا فهو إذا لم يكن نصا معينا يبقى لابد أن تكون نلجأ إلى عمومات الشريعة، نقول هذه القاعدة ثبتت بعمومات الشريعة. طيب، إذا عارضت القاعدة هذه القاعدة عارضها نص خاص، عارضها نص خاص، لابد أن تلاحظ شيء أن هذه القاعدة قاعدة كلية، معنى أنها كلية أنها يندرج تحتها أفراد، يندرج تحتها أفراد، فإذا عارضها النص الخاص فهو لن يعارضها في كل شيء، سيعارضها في بعض في بعض الأفراد، وحينئذ لن تكون القاعدة الكلية أقوى من عام الشارع، إذا تكلم الشارع بالعموم فالقاعدة الكلية لن تكون أقوى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عاما، أو أقوى من كلام ربنا جل وعلا إذا تكلم بكلام عام. وماذا نصنع إذا وجد النص العام وعرضه النص الخاص؟ ماذا نصنع؟ نخصص. فكذلك القاعدة الكلية إذا عرضها نص معين، إذا عرضها نص معين فماذا نصنع؟ القاعدة الكلية نعتبرها ونقول قد دل عليها الدليل، ولكن هي في كل أحوالها لن تكون أقوى من كلام الشارع العام، وهو إذا عرضه الخاص يخصص. وبالتالي إذا عرضت القاعدة العامة الدليل الخاص نلجأ إلى الجمع بين الدليلين، فنعمل بالدليل الخاص في موضعه ونعمل بالدليل العام أو نعمل بالقاعدة الكلية فيما بقي من الأفراد. طيب نكمل كلام الشيخ، يقول إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين فتحتاج إلى الاتفاق عليها، فتحتاج إلى الاتفاق عليها. طيب لنتخيل المسألة كالآتي، هذه القاعدة مختلف فيها فأنا لا أعملها وأنت تعملها، طيب الذي لا يعملها لا معارضة عنده، لا معارضة عنده، النص الخاص ورد وهذه القاعدة التي عرضت النص الخاص هي قاعدة عندي غير مسلمة غير معمول بها، قاعدة مختلف فيها وأنا أرى أنها غير صحيحة، بالتالي لا تتحقق المعارضة. يبقى لابد أولا أن نقول هذه القاعدة معمول بها وهذا النص الخاص معمول به، النص الخاص فهو معمول به فيتحقق الإيه؟ التعارض. فنحتاج أولا إلى أن نتفق على تلك القاعدة وأنها معمول بها، لأن لو كان مختلف فيها ورأينا مثلا من رأى أن هذه القاعدة لا تعمل يبقى لا معارضة عنده، فتحتاج إلى الاتفاق عليها وإثبات تلك القاعدة بدليل حتى تقوى على أن تقف في وجه النص الخاص، وبعد أن تقف في وجه النص الخاص نقول هذه عام وهذا خاص ونخصص العموم بالدليل الخاص. طب وإن استندت إلى نص معين مثل قاعدة الضرر يزال، قاعدة الضرر يزال هذه ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. طيب إذا وجدنا بعض النص الخاص يثبت بعض الضرر كقطعه اليد السارق، فهذا الضرر بالإيه؟ الضرر يقع بالسارق، والحدود والتعازير التي شرعها الشارع هي فيها بعض الإيه؟ والحجر على السفيه، الحجر على السفيه فيه بعض الإيه؟ الضرر. فإذا قلنا الضرر يزال ووجدنا الشارع بالنص الخاص يحجر على السفيه ويقطع يد السارق، فنقول الضرر يزال إلا في الحدود والتعزيرات، الضرر يزال إلا في الحجر على السفيه. فيعني نلمح في هذا بعض الضرر، لكن هذا الضرر غير معتد به. وإن كانت تستند إلى نص معين فلا بد من النظر في دلالته، في دلالة هذا النص المعين الذي أثبت القاعدة مع دلالة هذا العموم، فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم ووجه الجمع بينهما. طب عندي النص قاعدة كلية تستند إلى نص معين عرضها نص خاص، يبقى عرضها نص خاص فلا بد من النظر في دلالة هذا النص الخاص الذي عرض القاعدة الكلية ودلالة هذا العموم، وبعد ذلك ووجه الجمع بينهم. طب المعتمد في مثل هذا أننا نحقق إيه؟ نحقق الجمع، فنقول هذا عام وهذا خاص ونخصص عموم القاعدة بإيه؟ بالدليل الخاص. أو التعارض مثال التعارض ما ذهب إليه الحنفية من أن النص الخاص إذا عرض القاعدة الكلية فينظر في النص الخاص، فإن كان خبر واحد فإننا نهمل هذا الخبر ونعمل القاعدة الكلية، هذا مثال هو عند الحنفية. لو تذكرون المثال الذي تعرضنا إليه في بعض الكتب، عندنا قاعدة كلية تقول العتق إذا حل بمحل لا ينزع منه، ونحن نتكلم في أحكام العتق والرق، العتق إذا حل في محل لا ينزع منه هذه قاعدة كلية معمول به، عرضها دليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أوصى في مرض موته كان لا يملك إلا 6 أعمد، ففي مرض موته أعتق 6، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عندما رفعت إليه القضية قرع بين العبيد 6، فخرج سهم 2، فحكم لهما بالإيه؟ بالعتق، وأبقى 4 الباقية على الرق. طب هؤلاء 4 تعلق بهم الإيه؟ العتق. والقاعدة تقول العتق إذا حل بمحل لا ينزع منه. والدليل الخاص دل على أنه ينزع منه عن هؤلاء الأربعة. فماذا نصنع؟ نعمل القاعدة الكلية ولا نعمل الدليل الخاص؟ فكأن الحنفية رأوا تحقق التعارض بين القاعدة الكلية والدليل الخاص، فقالوا نلجأ إلى الترجيح، والقاعدة الكلية ثبت بدليل، ثبتت بقطع وخبر الواحد ظني. ومن ثم ماذا صنعوا؟ أهدروا الدليل الخاص، أهدلوا خبر الواحد، وقالوا نعمل القاعدة الكلية ولا نعمل بخبر الواحد إذا خلف القاعدة الكلية. طبعا مذهب الجمهور خلاف ذلك. طب ماذا يسمع الجمهور في مثل هذه المسألة؟ يخصص العموم. يخصص العموم، يقول نعم العتق إذا حل بمحل لا ينزع منه إلا في مثل هذه المسألة. ما لو أوصى، إذا أوصى بكل عبيده وليس له مال غيره، والوصية في حدود الإيه؟ الثلث. فإلا هذه المسألة وما كان في معناها، إلا مثل هذه المسألة وما كان في معناها. يبقى العتق إذا حل بمحل لا ينزع منه إلا في مثل هذه القضية. يبقى وهذا أولى من أن نصير إلى الترجيح، إلى نصير إلى الترجيح. يبقى إذا تعارضت القاعدة الكلية مع النص الخاص غالبا يمكن الجمع، غالبا يمكن الجمع. ممكن برضك نضرب مثال، المسألة برضك فيها مجال للنظر، وهذا الكلام قلنا أنه هو كلام سمين جدا. مثلا الأمثلة التي يمكن أن نمثل بها هذه القاعدة، ما لو كانت المرأة في رفقة في الحج وتخشى على نفسها إن تركت وحدها، لا تستطيع أن ترجع وحدها، وحاضت المرأة قبل طواف الإفاضة. هذه المسألة تقع، تقع المرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وليس بوسعها أن تنتظر إلى أن تطهر، لأنها المجموعة الرفقة التي معها ستغادر المكان، هي لا يسعها أن تبقى لأجل أن الرفقة التي معها ستسير، وليس بوسعها أن تطوف حائض لمانع الشرع، وليس بوسعها أن تترك مناسك الحج وتسافر. يعني الشرع حتى لا يرخص لها في هذا، إن هي تبدأ في الحج ولا تتمه. فهنا نقول مثلا لو رخصنا لهذه المرأة في أن تطوف حائضا وهي حائض لكي تلحق بالرفقة وتحتاط ويتجاوز عن هذا الخلل في الطواف مع الحيض، فهذا يتفق، هذا يندرج تحت القاعدة العامة إن هي قاعدة دفع الضرر ودفع الحرج. هذا يندرج تحت قاعدة رفع الحرج، لكن يعارضه الدليل الخاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف والبيت صلاة، الطواف والبيت صلاة. وأخذ العلماء من هذا الحديث أنه يدل على اشتراط الطهارة في الطواف. ولما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، إشارة إلى أنها لا يمكنها أن تطوف وهي حائض، أو دلالة على ذلك. فإذا دل الدليل الخاص على أن الحائض لا تطوف، والقاعدة العامة تسوغ لها أن تطوف حائضا لأنها لا تستطيع أن تتخلف عن الرفقة. يعني بعض الاجتهادات الفقهية مثلا يعني رأي ابن تيمية وابن القيم على ما أحسب، ورأي آخرين يقولون نعمل القاعدة الكلية ونسوغ لها أن تطوف حائضا، ويخالفون النص الايه، ويخالفون النص الخاص. على كل إن هذا أمر يحتاج إلى نظر، بس المغلب في الفقه، المغلب في الفقه هو أن الدليل الخاص يخصص القاعدة العامة، لأن القاعدة العامة لن تكون أقوى من كلام الشارع إذا كان عاما، وكلام الشارع يخص بالدليل الخاص، فكذلك القاعدة العامة تخص بالدليل الخاص، ويبقى هنا جمعنا بين الأمرين. الثالث، إذا اعتق أحدهما نصيبه ونصيب شريكه مرهون. إذا اعتق أحدهما نصيبه، هذه جملة وانتهت، ونصيب شريكه مرهون مبتدأ وخبر. ففي السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي. تصوير المسألة الآتي، مش احنا كنا الشيخ سيأتي بمسائل كثيرة، ونحن سنطبق هذه المسائل على مثال، وليكن المثال سابقا. أنا وأنت نمتلك عبدا، أنا لي نصفه وأنت لك نصفه، يبقى هذا المثال يكون مستصحب معنا في كل المسائل. طيب أنا لي نصف العبد وأعتقت هذا النصف، يعتق النصف ثم يسر العتق في النصف إليه الثاني المملوك للشريك، المملوك للشريك. طيب النصف المملوك للشريك مرهون، هو استدان من رجل مالا وقال أريد رهنا، قال رهنه نصف العبد الذي أملكه معك أنا وهو، أنا وفلان شريكني فيه. طيب نصف العبد مرهون. طيب لو قلنا بالسراية، قلنا بالسراية هذا النصف الذي هو مرهون سيعتق، وأنا أدفع قيمته لمن؟ لصاحبه لا لصاحب الرهن. كده واضح؟ أنا هذا النصف الذي أملكه أعتقته، والعتق سرى في النصف الآخر، هذا النصف الآخر سيخرج عن العبودية إلى الحرية، وأنا أدفع قيمة هذا النصف لمن؟ الراهن. لا، هدفع قيمة هذا لصاحب المالك، لمالك الشخص، الشخص اللي هو النصيب. فإذا لو سرى العتق في النصف الثاني لأبطلنا حق المرتهن، لأبطلنا حق المرتهن. فهل نقول نرجح جانب مصلحة المرتهن فنقول بعدم السراية ويبقى النصف على العبودية إبقاء لحق المرتهن، ولا يسري العتق في النصف الآخر ويعتق ونراعي مصلحة العبد؟ كده واضح؟ نكمل. قال الشيخ رحمه الله: الثالث، إذا اعتق أحدهما نصيبه ونصيب شريكه مرهون. ففي السراية إلى نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي. طيب من نظر إلى مصلحة المرتهن؟ قال تبقى العين على، يبقى النصف على الرق إبقاء لحق الإيه؟ المرتهن. ومن رجح مصلحة العبد؟ قال بالإيه؟ قال بالسراية، أن يسري العتق من النصف المعتق إلى النصف الثاني. وظاهر العموم، ظاهر العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. من أعتق شركا له في عبد سواء كان النصف الثاني مرهون أو غير مرهون، يبقى وظاهر العموم يقتضي التسوية، لأن قوله من أعتق شركا له في عبد يقتضي التسوية بين المرهون وبين غيره، يبقى من أعتق شركا سواء كان النصف الآخر مرهون أو غير مرهون. ولكنه ظاهر ليس بالشديد القوة، لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام، لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو كذلك لا مع قيام المانع. أولا إيضاح هذه المسألة، هل عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وقال من أعطاه شركا له في عبد، هل يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى المرهون وغير المرهون؟ هو لا يتكلم في قضية الرهن. طب النصف الآخر مكاتب أو غير مكاتب، مرهون أو غير مرهون، النصف الآخر دخل في ملكه بطريق اختياري أم دخل في ملكه بطريق اضطراري؟ هذه الحيثيات لم تقصد بالكلام، هذه الحيثيات لم تقصد بالكلام. يبقى الذي قصد بالكلام هو إثبات السراية في النصيب الثاني. من أعتق شركا له في عبد سار العتق في النصف الآخر المملوك للشريك. هذه الحسيات كونه مرهون أو غير مرهون، هذه الصور لم تقصد بالكلام. طيب والعموم، الفرد الذي لم يقصد بالعموم، دلالة اللفظ العام عليه حاصلة لكنها ليست بالقوية، لأننا نقول القاعدة الأصولية أن العام يتناول الأفراد المقصودة والأفراد غير المقصودة، لكن دلالة العموم على الأفراد المقصودة قوية، ودلالة العموم على الأفراد غير المقصودة حاصلة لكنها ليست كقوة الإيه؟ كقوة الأفراد المقصودة بالعموم. طيب أنا برضك عشان أوضح قاعدة المقصود وغير المقصود، يعني حاولت أن أبحث لها على مثال. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبين العشر ونصف العشر في الزكاة ماذا قال؟ قال ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر. مقصود النبي بالكلام بيان العشر ونصف العشر، وليس كون الزكاة تجب في القليل أو في الكثير. لم يخرج الكلام لبيان هذا المعنى، لم يخرج الكلام لبيان أن الزكاة تجب في القليل وفي الكثير، القليل والكثير اللي هو المخرج منه، لكن المخرج هو نصف العشر. يبقى الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الكلام بيان القدر المخرج اللي هو العشر ونصف العشر. طيب قوله ما سقت السماء لفظ عام يتناول القليل والكثير، لكن بيان القليل والكثير أو بيان المخرج منه هذا لم يقصد من الكلام، هذا لم يقصد من الكلام. فعندما يقول أبو حنيفة هذا الحديث دل على أن الزكاة تجب في القليل والكثير، أقول له نعم، لكن دلالة العام على إيجابه في القليل والكثير دلالة ليست بالقوية. لماذا؟ لأن هذا المعنى لم يخرج له الكلام، بيان القليل والكثير لم يقصد بالعموم. طب كده واضح. طب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يبلغ خمسة أوسق، لو قال النبي ذلك، يبقى هذا الكلام خرج ابتداء لبيان إيه؟ لبيان المخرج منه، وهو قال لا زكاة في مال فرضا، لو قال ذلك لا زكاة في مال حتى يبلغ خمسة أوسق، نقول إذن هذا الحديث يتناول بعمومه، والعموم وهذا الكلام خرج لهذا المقصد. هذا الحديث يتناول بعمومه كل مال قل عن الخمسة أوسق فإنه لا تجب فيه الزكاة، ودلالة العموم عليه دلالة قوية. يبقى العام إذا خرج إلى معنى فتناول أفراد، إذا خرج لمعنى وكان هذا المعنى هو المقصود منه فتناوله لأفراد باعتبار هذا المعنى تكون قوية. طب العموم إذا خرج لمعنى تمام، ويوجد معنى آخر غير مقصود وهو باعتبار المعنى غير المقصود يتناول أفراد، هذا اللفظ باعتبار المعنى غير المقصود يتناول أفراد، العام دال عليه لكن دلالته ليست بالقوية. النبي ما تكلم في مسألة الرهن، النبي تكلم في مسألة العتق، فمسألة الرهن غير مقصودة بالكلام، كده واضح. لكن اللفظ بعمومه من أعتق شركا له في عبد يتناول المرهون وغير المرهون، فنقول نعم لا العام من حيث هو عام يتناوله، لكن الدلالة عليه ليست بالقوية، لأنه العام يتناول هذه الأفراد باعتبار معنى غير المقصود، باعتبار معنى. يبقى العام كلفظ يتناول هذه الأفراد باعتبار معنى غير مقصود، فدلالة العام حينئذ وإن كانت حاصلة إلا أنها ليست بالقوية. متضح؟ طيب الشيخ يقول: وظاهر العموم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد، أي سواء كان النصف الآخر مرهون أو غير مرهون، يقتضي التسوية بين المرهون وغيره، ولكنه ظاهر ليس بالشديد القوة كما قلنا العام باعتبار معنى غير مقصود إذا تناول أفراد، فدلالته عليه وكانت حاصلة إلا أنها ليست بالقوية لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام، إذ المقصود بالكلام هو بيان أحكام العتق لا بيان أحكام الرهن. المقصود بالكلام بيان أحكام العتق لا بيان أحكام الرهن، لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو كذلك، من حيث هو، لأن نصف العبد صار حرا والنصف الآخر مملوك لغيره، فإن العتق يسري فيه، يبقى منظور إلى النصف الثاني من جهة كونه نصف شريك، نصف مملوك للآخر، بصرف النظر عن كونه مرهون أو غير مرهون، لا مع قيام المانع، والمانع هنا هو الرهن وتعلق حق المرتهن بنصيب الشريك، وتعلق حق المرتهن بنصيب الشريك. طيب فالمخالف لظاهر العموم، المخالف لظاهر العموم، من هو المخالف لظاهر العموم؟ الذي يقول لك: من اعتق له شركا له في عبد قوم عليه وعتق عليه العبد إلا إذا كان النصف الثاني مرهونا، إلا إذا كان نصيب الشريك مرهونا. فالمخالف لظاهر العموم الذي يدعي استثناء صورة الرهن من السراية يدعي قيام المانع من السراية، وهو إبطال حق، وهو إبطال حق المرتهن. كده واضحة؟ ويبقى هذه المسألة مثال لتعارض المقتضي والمانع، مثال لمسألة تعارض المقتضي والمانع. اعتاق نصيبي من العبد مقتض للسراية أن تسري الحرية في النصف الثاني، يبقى عتقي لبعض العبد مقتض لسريان العتق في النصف الثاني، والمانع من السراية هو إبطال حق المرتهن، فأيهما يقدم؟ هل المقتضي أم المانع؟ فمن قال قوى جانب المانع وقال يستثنى هذا من حكم السراية ولا سراية في مسألة الرهن، يقويه بأن تناول اللفظ لصورة قيام المانع غير قوي لأنه غير مقصود. تفهم هذا؟ كأنه يقول: نعم أنا أقول بحكم السراية، وأن من اعتق شركا له في عبد سرق الحرية في النصف الثاني، لكن وجود مانع كالرهن يمنع من هذه السراية، وأنا أغلب جانب المانع على جانب المقتضي، أغلب جانب المانع على جانب المقتضي. هذا الاستدلال له أن يقويه من جهة أخرى ويقول: من اعتق شركا له في عبد دلالته على الرهن، على الرهن، على صورة الرهن إذا كان النصف الثاني مرهون أو غير مرهون، دلالة عام غيره، هو يتناوله باعتبار معنى غير مقصود، ودلالة العام باعتبار معنى غير مقصود دلالة ليست بالقوية، فإخراج صورة الرهن منها أمر يسير لأن العام يتناولها ولكن بضعف لا بقوة. قال: ويقويه بأن تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي لأنه غير مقصود، لأن صورة المانع يتناولها اللفظ باعتبار معنى غير مقصود. اتضح الكلام؟ والموافق لظاهر العموم، الموافق لظاهر العموم يقول إيه؟ يقول من اعتق الشرك له في عبد تسر الحرية في النصف الثاني سواء كان النصف الثاني مرهونا أو غير مرهون. يلغي هذا المعنى، يلغي هذا المعنى، ويقول ما هو ذلك المعنى؟ هذا المعنى اللي هو إبطال حق المرتهن وكونه مانعا من السراية. يلغي هذا المعنى، وهو أن ما ذكرته أنت وقلت السراية تؤدي إلى إبطال حق المرتهن، نقول إبطال حق المرتهن ليس بمانع من السراية، بأن العتق قد قوي على إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة، فلأن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلك أولى. وإذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله. كلام رائع جدا. كيف نفهم؟ أنا اعتقت نصف العبد، أنا اعتقت نصف العبد، وأنت مالك للنصف الثاني، والشرع أبطل حق تملكك وأنت مالك لهذا النصف، وأوجب عليك قبول القيمة. يبقى إذا كان العتق البعضي سبب في السراية المؤدية إلى إبطال حق المالك في تملك النصف، ألا يقوى العتق على إبطال حق المرتهن؟ أنت أيهما أقوى، حق المالك ولا حق المرتهن؟ حق المالك أقوى، حق المالك أقوى، وقد والعتق وعتق البعض قوية على إزالة ملك، على إزالة حق المالك، فيقوى على إزالة حق المرتهن من بابي، من باب أولى. ده أنا أقول للمالك أنت الآن مجبر، مجبر على أن تخرج هذا النصف عن ملكك ولا اختيار لك، ومجبر على قبول قيمتي، وليس لك أن تقول أنا لا أريد القيمة وأبقي العبد على ما هو عليه، ليس لك ذلك. يبقى حق التملك الذي كان للمالك العتق، عتق البعض أزاله. إذا قوي العتق، عتق البعض على إزالة حق المالك، قوي على إزالة حق المرتهن من باب أولى. طيب بهذا الاستدلال أنت أثبتت أن إبطال حق المرتهن ليس بمانع من السراية. طب وإذا لم يكن مانعا من السراية، يبقى اللفظ العام يعمل إذ لا مانع يمنع من عمله. يبقى من أعتق شركا له في عبد قوم عليه وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد سواء كان نصف الثاني مرهون أو غير مرهون، لأن الرهن ليس بمانع من السراية. وإذا بطل المانع عمل اللفظ العام عمله. عليكم السلام. طيب الرابع، كاتب عبدا، ألف تثنية تعود على من؟ الشركان. الشركان في العبد. أنا اعتقت نصيبي، أنا وأنت نملك عبدا، أنا نصفه وأنت نصفه، وأنا وأنت كاتبنا العبد. هذا العبد ثمنه 100، هو يبذل لي 50 ويبذل لك 50، يبذل 50 لي على أقساط ويبذل لك 50 على أقساط. ثم أعتق أحدهما نصيبه بعد المكاتبة، بعد عقد المكاتبة أعتق أحدهما نصيبه. ففيه من البحث ما قدمناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع، والمانع هنا صيانة الكتابة عن الإبطال. طيب أنا أريد أن تتصور المسألة دي كالآتي. هذا العبد لو قيمناه اليوم يكون ثمنه 100، لكن أنا وأنت كاتبناه على 200، على ضعف ثمنه، كاتبناه على ضعفي، فسيبذل لي 100 وسيبذل لك 100، مع أن قيمته اليوم 100. طيب، بعد أن أبرمنا عقد الكتابة جئت أنا وأعتقت نصيبي من العبد، إذا كنا بالسراية ما الذي يحصل؟ ستبطل المكاتبة في النصف الثاني، بعتقي بطلت السراية، بطلت الكتابة في نصفي، في نصيبي. طيب، وبالسراية ستبطل المكاتبة في النصف الثاني. طيب، ويجبر الشريك على قبول نصف القيمة، هو ليس له قيمة العبد 100، هو سيجبر على أخذ 50، مع أنه كتب العبد على 100. متصور؟ طيب، والمانع هنا صيانة الكتابة عن الإبطال. فواحد يقول لا نقول بالسراية في هذه المسألة، لأننا لو كنا بالسراية في هذه المسألة سنبطل الكتابة، فلأجل صيانة الكتابة عن الإبطال نقول بعدم السراية، ويبقى نصف العبد عتق والنصف الثاني ما زال تحت الرق وما زال تحت أحكام المكاتبة، وعلى العبد أن يسدد الأقساط التي هي 100. وها هنا زيادة أمر آخر، وهو أن يكون رفض العبد عند الإطلاق متناولا للمكاتب، ولا يكتفى في هذا بثبوت أحكام الرق عليه. طيب، ده شيخنا ينبه على قاعدة جيدة جدا. ماذا يقول؟ يقول لك أولا، من أعتق شركا له في عبد، له العبد هنا، يتناول المكاتب ولا لا يتناول المكاتب؟ هذه المسألة الشيخ يقول لابد أن تبحثها أولا. هذه المسائل يتعارض فيها المانع والمقتضي. إذا سلمنا أن الكتابة مانعة يبقى تحقق عند المانع، قد لا يتحقق المقتضي بأن أقول المكاتب لا يندرج تحت لفظ العبد. لو قلت لك المكاتب لا يندرج تحت لفظ العبد، يبقى حكم السراية يختص بغير المكاتب، ويبقى المكاتب خارج عن أحكام السراية، يبقى المانع موجود والمقتضي غير موجود، فيبقى يكون الحكم للإيه؟ للمانع ولا تجري السراية. واضح؟ لأن المقتضي أصلا غير موجود. طيب، لكي تتحقق المعارضة بين المقتضي والمانع لابد أن تثبت أولا أن لفظ العبد يتناول المكاتب، يتناول الإيه؟ المكاتب. فتقول المكاتب عبد. طيب، فيدخل في عموم قوله من أعتق شركا له في عبد، وتجري عليه أحكام السراية، وتجري عليه أحكام السراية، فيوجد المقتضي ثم يوجد المانع الذي هو عدم إبطال الكتابة في نصيب الشريك، ونرجح حينئذ بين المانع والإيه؟ بين المانع والمقتضي. طيب، أنا أريد الآن أن أتكلم بلسان على غرار كلام الشيخ، المخالف لظاهر العموم، المخالف لظاهر العموم الذي يقول لك الكتابة مانعة من سريان الحرية في نصيب الشريك، ماذا يقول؟ يقول أولا، دلالة العام على صورة المكاتبة دلالة ضعيفة، لأنها تتناول صورة المكاتبة باعتبار معنى غير مقصود، والعام إذا تناول أفرادا باعتبار معنى غير مقصود فدلالته ليست بالقوية. وما دامت دلالة العام على هذا الفرض غير قوية، وثبت أن السراية تؤدي إلى إبطال حق المكاتب اللي هو صاحب النصيب، يبقى الحكم حينئذ يكون للإيه؟ للمانع، لأن المقتضي ضعيف، المقتضي ضعيف. طيب، والموافق لظاهر العموم، الموافق لظاهر العموم يقول ماذا؟ يقول إذا قوي العتق، إذا قوي عتق البعض على إبطال حق المالك قوي على إبطال حق المكاتب من باب أولى. لا، المكاتب يعني هو يقول أنت ستخرج عن ملكي إذا دفعت لي أقساط، يبقى المالك الذي لم يقبل بخروج العبد عن ملكه، المكاتب اللي هو صاحب النصيب رضي بأن يخرج العبد عن ملكه بأقساط، المالك الذي لم يرضى بأن يخرج العبد عن ملكه ملكه أقوى، ملكه إيه؟ أقوى. فإذا قوي عتق البعض على إزالة حق المالك قوي على إزالة حق المكاتب من باب أولى. وإذا بطل كون الكتابة مانعا تناولها العموم وعمل اللفظ العام عمله على غرار كلام الشيخ. قال لي ولكن هنا تزيد مسألة أخرى، هل المقتضي متحقق وهل المكاتب يدخل تحت لفظ العبد؟ الشيخ يقول ولا يكتفى في هذا بثبوت أحكام الرق عليه. أنت تقول نعم المكاتب عبد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو ما بقي عليه دينار. فنقول خلي بالك من شيء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على ماذا؟ دل على أن أحكام الرق ثابتة للمكاتب ما بقي عليه درهم أو ما بقي عليه دينار. لكن هذه القضية ليست مبنية على أن الأحكام تجري عليه أو لا تجري عليه. هل المكاتب في عرف الاستعمال يندرج تحت لفظ العبد؟ هذه تحتاج إلى إثبات. فتقول العرف الاستعمالي يستعمل لفظ العبد في المكاتب وغير المكاتب، مش العبرة؟ العبرة يعني أنا إذا كان عندي معنى عرفي ومعنى لغوي أيهما يقدم؟ العرفي. فيبقى أولا أنا لا أرجع الوضع اللغوي إلا إذا لم أجد عرفا. طب إذن أنا الآن في قضية العرف، هل لفظ العبد في عرف الاستعمال يقع على المكاتب ولا لا يقع؟ إذا كان يقع على المكاتب يبقى قول النبي من أعتق شركا له في عبد يتناول المكاتب، لأننا في لغتنا واستعمالنا نستعمل لفظ العبد في المكاتب والكلام يحمل على المعنى الايه العرفي. يبقى لا يكفي في هذا ان تقول احكام الشرع ثابته، احكام الرق ثابته من جهه الشرع على العبد، هذا لا يكفي في ادراج معذره يعني لا يعني لا يكفي ان تقول احكام الرق ثابته على المكاتب من جهه الشرع، هذا لا يكفي، لابد ان تقول عرف الاستعمال يوقع لفظ العبد على المكاتب فيكون المكاتب داخلا تحت قوله من اعتق شركا له في عبد. ولا يكتفى في هذا بثبوت احكام الرق على المكاتب، لان ثبوت تلك الاحكام لا يلزم منه تناول لفظ العبد له عند الاطلاق، عند الإطلاق في عرفه، في عرف الاستعمال، فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ، ماشي؟ وقد لا يغلب الاستعمال وتكون أحكام الرق ثابتة، وتكون أحكام الرق ثابتة. هذا واضح؟ لو أردت مثال برضك الإضافة لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوق جماعة، الاثنان فما فوق جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكم الجماعة للإيه؟ للاثنين، مع أن العرف لا يطلق لفظ الجماعة على الاثنين. يبقى في فرق بين أن يجري عليه الحكم الشرعي وبين أن اللفظ لغة يقع عليه كده، واضح؟ وهذا المقام إنما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ، وتناول اللفظ له أقرب. الشيخ يقول لك نعم من أعطاك الشرك له في عبد، لفظ العبد هنا يتناول المكاتب، وإدراج المكاتب تحت لفظ العبد ظاهر، لكن أنا أنبهك على كيفية التعامل. لا، ليس العبرة بأن أحكام الشرع في الرقيق تجري على المكاتب، ليس العبرة في ذلك. ليس العبرة بذلك، إنما العبرة في أن يكون هذا اللفظ مستعمل في معنى المكاتب، أو أن المكاتب يندرج تحت المعنى الذي يقع له لفظ العبد. وهذا المقام إنما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ وتناول اللفظ. الشيخ يقول وتناول اللفظ هو لفظ العبد له، أي للمكاتب أقرب. طيب، هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، قال أعتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر. فيه ما تقدم من البحث، وتناول اللفظ هنا أقوى من المكاتب، ولهذا كان الأصح من قولي الشافعي رحمه الله عند أصحابه أن يقوم عليه نصيب الشريك، والمانع هنا إبطال حق الشريك من قربة مهدة أو مهدة سببها. طيب، أولا المدبر، هذا العبد أنا أملك نصفه وأنت تملك نصفه، فجئت أنت فقلت إذا مت فنصيبي من هذا العبد حر، فقد أعتقت نصيبي في هذا العبد. إذا مت فقد أعتقت نصيبي في هذا العبد، هذا يسمى تدبيرا، لأنك تعلق ثرية العبد على دبر الحياة، أي على نهايته. طيب، كأنك تقول هذه قربة أتقرب بها إلى الله تعالى عنده وفاته، يكتب لها يكتب لي ثوابها عند وفاته. طيب، بعد أن دبرت أنت النصف الذي تملكه، قلت أنا نصف عبدي، النصف الذي أملكه من هذا العبد حر، أعتقت نصيبي في هذا العبد. إذا قلنا بالسراية، إذا قلنا بالسراية هذا العبد يعتق الآن، الحرية ستسري فيه، وأنا أبذل لك قيمته، ويبقى القربة التي كنت تريدها عند موتك انقطعت به بالسراية. يبقى الإبقاء على قربة مهدت أنت سببها، الإبقاء على هذه القربة مانع من الإيه؟ مانع من السراية. لكي يبقى نصف العبد على العبودية ويعتق عند موت الشريك، هذا يقتضي ألا نقول بالسراية. كده واضح؟ طيب، في هذه الصورة، في هذه الصورة يوجد قولين، قول يقول باستثناء سورة المدبر، وقول يقول بعدم استثنائه. طب القول أصح القولين عند الشافعي عدم الاستثناء، ويقول من أعتق شركا له في عبد فقوم عليه، فأعطى شركاه وحصصهم، عتق عليه العبد، سواء كان النصف الثاني من العبد مدبر أو غير مدبر. لماذا؟ قال لي أولا تناول اللفظ للمدبر أقوى من تناوله للمكاتب، أولى من تناوله للمكاتب. وتناول اللفظ، وتناول اللفظ ما هو اللفظ هنا؟ لفظ العبد، من أعتق شركا له في عبد. تناول لفظ العبد ها هنا، وتناول اللفظ ها هنا للمدبر أقوى من تناول اللفظ، من تناول اللفظ للمكاتب. يبقى تناول اللفظ للمدبر أقوى من تناول اللفظ للمكاتب. ولهذا كان الأصح من قولي الشافعي رحمه الله أنه يقوم عليه نصيب الشريك، يقوم عليه نصيب الشريك، ويعطى هذا، تعطى هذه القيمة للشريك، ويعتق العبد الآن ويبطل التدبير، ويبطل إيه؟ التدبير. طيب، والمانع من السراية اللي هو القول الآخر، اللي هو القول اللي هو مقابل الأصح، يقول لا سراية لوجود المانع، لا سراية في نصيب الشريك لوجود المانع. فقلنا ما هو المانع؟ قال المانع هنا إبطال حق الشريك من قربة مهد سببها أو مهد سببها. واضح هذا الكلام؟ أنا منعتك من هذه القربة التي كنت تريدها عند موتك، تريد أن تقع منك عند موتك. السادس، أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستلاد في نصيب شريكه منها. تصوير المسألة كالآتي، شخصان ملكا أمة، فقال أحدهما تختص هي بخدمتي، وقال الآخر وأنا أختص بوطئها، فصارت منفعة الجارية الخدمة في صنع الطعام والشراب وغسل الثياب تذهب للمالك الأول أو لمالك النصف الأول، وحق الوطئ يكون لمالك النصف الثاني. طيب، الذي ملك الخدمة أعتق إيه؟ أعتق نصفه. فلو كنا باستراية، هذه الأمة وطئها الشريك الآخر وولدت منه، وهي بالنسبة له أم ولد، فلو كنا باستراية هنا سينتقل ملكها، ستخرج عن ملك سيدها صاحب الولد. أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستلاد في نصيب شريكه منها. فالمانع من إعمال العموم هنا أقوى مما تقدم، لأن السراية تتضمن نقل الملك، أنت كنت مالكا للنصف فتجبر على إيه؟ على إخراج هذا النصف عن ملكك، وتجبر على قبول القيمة. طيب، وأم الولد لا تقبل نقل الملك من مالك إلى مالك عند من يمنع من بيعها، عند من يقول أم الولد لا تباع. رأيت أنا وعمر ألا في أمهات الأولاد ألا يباعن. طيب، إذا قلنا أن أمهات الأولاد لا تباع، يبقى المانع هنا مانع إيه؟ المانع هنا المانع من السراية مانع قوي، لأن السراية تتضمن نقل الملك، وأم الولد غير قابلة لانتقال الملك فيها من شخص إلى شخص، وأم الولد لا تقبل نقل الملك من مالك إلى مالك عند من يمنع من بيعها. وهذا أصح وجه الشافعي. هنا أيضا تعارض المانع والمقتضي. المقتضي هو عتق البعض. طيب، والمانع كونها أما للولد لا تقبل الانتقال، لا تقبل لا انتقال الملك فيها من مالك إلى مالك. ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع بأن الاعتاق وسرايته كالإتلاف، وإتلاف أم الولد يوجب القيمة، ويقول التقويم سبيله سبيل غرامات المتلفات، وذلك يقتضي التخصيص كصدور أمر يجعله إتلافا. كلام صعب شوي، سنشرحه إن شاء الله. خلينا في سورة الأمل المستولدة. أنا أملك نصفها وأنت تملك نصفها وأنت تختص بالوطء وولدت لك ولد. لو جاء أحد فقتل هذه الأمة ما الذي يجب لك بإتلافها؟ تجب لك القيمة، تجب لك القيمة. طيب إذن القيمة تجب عند إتلاف أم الولد، وسريان العتق فيها كالإتلاف، لأنني بإتلافها أخرجتها عن ملكك، وبالسراية أنا أعتقت نصفها وسر العتق في الإيه؟ في النصف الثاني، أخرجتها عن ملكك، فالسراية تخرجها عن ملكك كما أن الإتلاف يخرجها عن ملكك. طيب لو تصورنا هذا بأن الإعتاق، إعتاق البعض وسراية العتق كالإتلاف، لأن كل منهما يخرج أم الولد عن ملك الشريك، وإتلاف أم الولد يوجب القيمة، فكذلك السراية توجب الإيه؟ كذلك عتق البعض يوجب القيمة في النصف الثاني، وتقبل على وتجبر على قبوله. ويكون التقويم، ويكون التقويم، ما هو التقويم؟ اللي هو نقوم عليك قيمة، نقوم عليك قيمة قيمة العبد. سبيله سبيل غرامات المتلفات، وذلك يقتضي التخصيص كصدور أمر يجعله إتلافا. التخصيص من أي شيء؟ كصدور، إيه؟ كصدوري. أنت عليك إيه؟ بصدوري. يقتضي التخصيص بصدوري أحسن. بصدور إيه؟ لا. لصدوري؟ عندي بصدوري. يعني اللام للتعليل والباء للتعليل والكاف يمكن أن تجعل للتعليل. يعني الكاف من معنى التعليل، ماشي. واذكروه كما هداكم، واذكروه لهدايته، يبقى ماشي. لو قلنا بصدور او لصدور، ماشي، كلاهما صحيح، والكاف برضك اللي بقى للتعليل. طيب انا عايزك تتامل معي هذا المعنى. وذلك يقتضي التخصيص. التخصيص دي تعود على ايه؟ لا، مش عموم الحديث، ليس عموم الحديث، سيشكل عليك المعنى. التخصيص من القاعدة التي ذكرها، وقال إن أم الولد لا تقبل الانتقال، أم الولد لا ينتقل ملكها من مالك إلى مالك إلا إذا حصل إتلاف، إلا إذا حصل إتلاف. كده واضح؟ أو ما في معنى الإتلاف كالسراية. كده واضح؟ وذلك يقتضي التخصيص. أنا في الأول عندما كنت أتأمل في كلام الشيخ وكنت أرجعه إلى الحديث، كان يحصل المعنى لا يجتمع، لكن هو المقصود وذلك يقتضي التخصيص لما قلناه من أن أم الولد لا ينتقل ملكها من مالك إلى مالك إلا فيما هو إتلاف أو ما هو كالإتلاف، والسراية والسراية كالإتلاف. وذلك يقتضي التخصيص فيما ذكرنا من أن أم الولد لا تقبل نقل الملك من مالك إلى مالك، يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إيه؟ إتلافا. بصدور أمر يجعله إتلافا كإعتاق البعض، لأن إعتاق البعض والسراية في الباقي كالإيه؟ كالإتلاف. يبقى حصل الكلام، أم الولد لا ينتقل ملكها من مالك إلى مالك إلا فيما هو إتلاف أو ما هو كالإتلاف، أو في معنى الإتلاف، والسراية في معنى الإتلاف. قال لي هذا المعنى يقوي لك القول بأن إيه؟ يقوي لك القول بالسراية. طبعا في ضوء هذه المسائل أنا قلت لك هو مسألة تعارض المانع والمقتضي، تعارض المانع والمقتضي. ما الحكم لو تعارض المانع والمقتضي؟ أيهما كان أقوى من صاحبه كان الحكم له. يعني قاعدة أيهما نحكم به؟ المانع من المقتضي؟ أيهما كان أقوى كان الحكم له. ولذلك الشيخ نظر يقولك المقتضي ثبت بعموم غير مقصود، فهنا يضعف الإيه؟ يضعف المقتضي. أحيانا يقول لك وقد قوي العتق، عتق البعض على إزالة الملك في إزالة حق المالك، فأقوى على إزالة حق المرتهن من باب أقوى، يعني يضعف الإيه؟ المانع. يبقى أيهما قوية كان الحكم له. طيب السابع، العموم يقتضي أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه أو غير مأذون. مأذون فيه من جهة الشريك. طب أنا أريدكم أن تتخيلوا هذه المسائل. أنا جئت إليك وأنت ملك النصف الآخر، فقلت لك أعتق نصيبي، أعتق، لا ليست هكذا، أنا قلت له أعتق نصيبك، يبقى أنا أذنت له في إيه؟ أذنت له في أن يعتق هو نصيبه. طب فإن أعتق هو نصيبه سيجري العتق في نصيبي، متصورة؟ العموم يقتضي أنه لا فرق بين عتق، بين عتق للبعض مأذون فيه من قبل الشريك الآخر أو غير مأذون فيه من قبل الشريك الآخر. وفرق الحنفية بين الاعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه، وقالوا لا ضمان في الاعتاق المأذون فيه، كما لو قال لشريكه أعتق نصيبك. مش الضمان يقع في المتلفات؟ ونحن قلنا السراية كالإيه؟ كالإتلاف. يبقى أنا قلت له، قلت لك أعتق نصيبك، يعني أنا أذنت لك في أن تعتق نصيبك، وإذا أعتقت أنت نصيبك نصيبي أنا سيخرج عن ملكي بالسراية، نصيبي أنا سيخرج عن ملكي بالسراية، وهذا في حكم الإتلاف. ما دمت أنا أذنت لك في عتق نصيبك الذي يؤدي إلى إعتاق نصيبي، فالحنفية يقولون لا ضمان، لا ضمان على المعتق الأول، لا ضمان على الذي أعتق نصيبه. مفهوم هذا؟ طيب خلي بالك من شيء، ما معنى لا ضمانة؟ يعني لا، لن نقوم العبد ولن نجبر الذي اعتق نصيبه وكان سببا في السراية، لا نجبره على دفع القيمة، قيمة نصف الشريك، ماشي، لا نجبره على دفع قيمة نصف العبد لشريكه إذا كان مأذون فيه. إذا كان مأذون فيه. الذي فرق من الحنفية. طيب الظاهر أن مذهب الشافعية أنهم لا يفرقون بين المأذون فيه وغير المأذون فيه، ويقولون لو قال لك أعتق نصيبك فأعتقته وقلنا للسراية وعتق جميع العبد، فإنه يجب، فإنه يقوم العبد وتجبر أنت المعتق للبعض على دفع قيمة نصيب الإيه؟ الشريك. طيب نتوقف هنا، صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.